فكرة بنلاحظها على الناس. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لاحظوا معي، نجيب أخرى مثال. كان في يوم من الأيام ماشي راكب هو وصحابي في سفر، فسمع صوت ناي. الناي صوته جميل جدا، شيك ناي شبابة. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ايش؟ اصابعه في اذنه، وصار يسأل الصحابي اللي معاه، عبد الله مشيك، تسمع يا عبد الله؟ بسمع. حتى قال له بتسمع؟ قالوا انه ما بسمعش. فلاحظوا، لاحظوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عبد الله انه يسمع، او ما نهى الصحابي اللي معاه بغض النظر عن اسمه انه يسمع، ما نهوهوش. كان قال له سكر دينك، بس كان يقول له بتسمع؟ قل له بسمع. فهو حاط الدينين عفوا يعني مغلقهم مشان ما يسمعش، بس عبد الله بيسمع. ولذلك استشهاد بعض الناس بهذا الحديث على حرمة سماع الناي مثلا، هذا الحديث ما بدلش، هذا مش شكل فقه، هذا مش شكل فقه، هذا بالذات الحديث ما بدلش، بل بالعكس، لأنه ما نهى إنه يسمع. يعني مش معقول امرأة مبينة عورتها، أنا أغض طرفي وأقول له شايف يا فلان؟ شايف يا فلان؟ شايف، غطت؟ غطت. بصير هالكلام هذا؟ شو يعني شايف؟ من الأول كله غض بصرك، غطي يا مرة. مش تقول له شايف يا فلان؟ شايف، شايف، شايف، شايف، عبين ما تتغطى. مش معقول هالكلام. مش هيك؟ إذا كانه حرام خلاص بتقول له غض بصرك، غطي يا مرة. مش هيك؟ أو بتقول له حط إصبعك زيي عبين ما نمرك. أما خلاه يسمع، يعني قصدي ما قالوش، ولكن هو صلى الله عليه وسلم وضع ايش؟ اصابعه في اذنه. شو يعني هيئته النفسيه؟ ديروا بالكم، هيئته النفسيه لا تطيق هذا السماع، لا تطيق هذا السماع. كل ما ارتقت النفس البشريه على فكره بصير لها مزاج، بصير لها مزاج. لكن انتم بتستغربوا اليوم قد ما في صعاليك بغنوا في الدنيا، في ناس يحبوهم. لكن قالوا هذا صوته جميل، اعوذ بالله شو جمله هذا. واحد ثاني، حتى المقرئين تجدوا مين بتحب من المقرئين؟ قال لك فلان، وانت فلان، وانت فلان. طب انا مثلا بنقولهم محمد رفعت، بقول لا، ما محمد رفعت لا كمان. كيف النفس البشريه على فكره تنمو، بتصير تحب وما تحبش. شوف كيف الرسول ميسر لليسرى، هو لانه لحظه نفسه شريفه جدا وراقيه، يعني كان يحب ان يسمع القران من باصوات صحابه بعينهم يسمع القران. شوف اذا هو يحب سماع القران، الان صار بالنسبه له الناي ايش؟ مزعج. انتم بتستغربوا انه مزعج الناي للرسول، لكن يبدو انك انت اذا بتكثر من سماع القران الكريم، تكثر من سماعه، راح تجد نفسك تصبح زاهد في كل هذا الطبول. هاي بتزهد، انت بتزهد، وبتصير بالنسبه لك هذه الدوشه، هاي دوشه هاي. ليش؟ لانه النفس البشريه ديروا بالكم هي الموسيقى ثقافه. شو يعني ثقافه؟ لقيت شمعنا انتم بتلاحظوا الشعوب بيختلف طريقه ادائها في الغناء والموسيقى والتفاصيل هاي كلها. ليش؟ حسب مثلا العراقي، طول عمره العراقي الغناء العراقي حزين. هذا شو بيعني؟ ممكن من ضمن ما بيعني انه هذا المنطقة هاي مر عليها مصايب كثير، يوبا. فبالتالي بميل ايش؟ بتجدوا ايش؟ بميلوا الى انه الغناء الحزين. الغرب بتلاقيهم يعني بهمش تأخذونيش. خلينا نعطي امثلة من الاختيارية اللي كنا نعرفهم ايام ام كلثوم. كيف كانوا يسمعوا ام كلثوم؟ مثلا في الليل يقعد على هالشرفة، هذول الاختيارية مش الشباب، لما كانوا شباب يقعد على الشرفة في الليل مع القهوة والسيجارة وأم كلثوم بتغني كان يقول لك هوس بده يسمع هوس بده يسمع. شوفها في كيف بسمع الشرقي أو العربي هوس يسمع. أما الغربي كيف بسمع قاعد؟ أنا الآن مش عم بقول بالحلال والحرام، انتبهوا، ها مش عم بقول بالحلال والحرام، عم بشخص. ليش هذا الشرقي يا كن قلق هوس؟ وهي أصلا بتقول له أم كلثوم بعيد وبعيد وبعدني، يعني ما بدوش الواقع من أصله بتذكروش بالواقع أصلا. ها طيب، ولكن الغربي بهذه الحدة وصار قال بعض شبابنا يقلدوهم يا كذابين تقلدوا تعمل قلب بحسبوا انهم يعني بيصيروا متطورين. طب افهموا السر وراء الموضوع، افهموا السر ليش هذولاك بيجتمعوا بشكل جماعات ضخمة وقاعات ضخمة واصوات، قصدي انارات فيها اضاءات الوان مختلفة، وليش الاصوات الصاخبة هاي، وماله هذا المغني بباطح الميكروفون وبتفعفل على المسرح، شو القصة؟ أيوة، كل ما صيح أكثر كل ما أعجبه. شو القصة؟ أيوة أنا بدي أقول لكم، أنتوا من جوا متصالحين، فاهمين ليش انخلقت، شو يعني وجودك، شو معنى تضحية، المصائب شو وراها، التفاصيل كلها، لوين رايحين، كله معروف عنا. فأنت من جوا مالك متصالح، تمام، فيش عندك مشكلة في انك فاهم ليش موجود، انت وين رايح ولكن مشاكلك كلها برا، يعني الاكل والشرب وما حولك وضغوط المجتمع وتفاصيل طويلة وتلحق رزقك فانت متمشكل برا مش جوا، انت جوا في جواب. ولذلك شو كيف بده يطرب ويرتاح؟ نسوني برا وهصوا، هو بده يدخلها. هذاك الغربي الطرق مشقوقة وفي عندك ناطحات السحاب النظيفة، شوارع نظيفة أصلا فيش غبرة وكله مضوي وضمان صحي وضمانات اجتماعية وتفاصيل كلها وبيوت راقية والزبال بيجي لابس حتى نظيف وفيش مشاكل وفيش حدا من الجيران أصلا بمشكلك وتفاصيل طويلة. أيوة، ولكنه غريب لوحده، هو برضه ما فيش علاقات اجتماعية. احنا من صغرنا الولد الصغير بيزهق البوس عمته وخالته وكذا، خلصوني يبعدوا عني. الغربي ما بلاقيش هذا الاحتضان. لذلك عندنا حنان زيادة وخلصنا عفوا عني. هناك لا، غريب في المجتمع، وزي الآلة بعدين مش عارف ليش بعيش، هو ليش بيشتغل، وين رايح، ايش يعني الدنيا هاي، ايش وين لحظها، وين مشكلته الغربي؟ جوا، برا محلول. هذا اذا كان محلول كيف لما تجتمع عليه الثنتين؟ الان برا جوا متناقض، مش فاهم ليش، شو معنى هذا؟ انا آلة ومليش، فيش علاقات اجتماعية، فيش محبة، فيش كذا تفاصيل. على الوقت لازم احضر على الوقت، غادر على الوقت، مطلوب مني كذا الى اخره، كل شيء موفر صحيح، بس من جوا ليش انا بعيش؟ بعد ما اموت شو يعني؟ فلذلك هو الغربي غضبان، والغضبان شو بيعمل؟ بده ينفس. كيف بينفس؟ اولا ليش بيجتمعوا مع بعض؟ ما هم اصلا عايشين منفردين، بدهم الجو الجماعي. اثنين، ليش الصاخب هذا وواقف وبصيح؟ مشان يطلع يفرغ، لانه وين المشكلة عنده؟ جوا، فبده يفرغ، فبطرب على هالطريقة هاي. لذلك شو بقول عن شبابنا كذابين، ليش انتوا عندكم المشكلة اللي عنده؟ هذا قاعد بصيح بده يعبر عن عن عن عن, عن, عن قلقه الداخلي، مش فاهم ليش، شو هالقصة؟ هو اصلا ما عندوش اعتراض على الشوارع النظيفة ولا على انها مدفى الدار عنده ولا غيره، واصلوا الكهرباء والمية والتفاصيل كلها، بس بتلاحقوا الضرائب وبلاحقوا ومش فاهم ليش. ايوه، فبصيح بهذه الطريقة. كل هذا الكلام اذا في النهاية لحظة شو اللي جاب هذا الكلام؟ ييسرك الآن، مش من يسر اليسر لك أنت، بنيتك أنت النفسية والروحانية كل ما أقبلت بتصير هي بتوجهك نحو إيش؟ اليسرى، الدنيا وآخرة، الدنيا وآخرة. لذلك دائما المجرمين، دائما المجرمين بتجدوهم قلقين، إذا نام بيعرفش ينام، إذا فكر إذا نام بيكون كوابيس، بفيق مزعوج، دائما خايف إنه وراكه تكشف، دائما خايف المحاكمات، دائما خايف من سجن، دائما كذا الآخر، قلق قلق. هذا إيش؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إذا ييسره لإيش؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره.